يا وردة في البيت ما أحلاها أحلاها، جادت علي بعطرها وشذاها شذاها. يا وردة في البيت ما أحلاها أحلاها، جادت علي بعطرها وشذاها. نسمة في حر أيامي ولا تصفو حياتي دون أن ألقاها. هي نسمة في حر أيامي ولا تصفو حياتي دون أن ألقاها، وتحوم مثل فراشة من حولنا تلهو فتتبع بالحنان خطاها. وتحوم مثل فراشة من حولنا تلهو فتتبع بالحنان خطاها. يا وردة في البيت ما أحلاها أحلاها، جادت علي بعطرها وشذاها شذاها. فإذا بكت قمنا إليها نبتغي أن نستعيد صفاءها ورضاها. فإذا بكت قمنا إليها نبتغي أن نستعيد صفاءها ورضاها. لا يحجب الدمع الغزير جمالها، هي حلوة في ضحكها وبكاها. لا يحجب الدمع الغزير جمالها، لا يحجب الدمع الغزير جمالها، لا يحجب الدمع الغزير جمالها. هي حلوة في ضحكها وبكاها. رب الوجود بفضله أهداها. هي لي وللأم الحنون هدية، رب الوجود بفضله أهداها. كلماتها كم تستثير مشاعري، ولكم يطيب الوقت في نجواها. كلماتها كم تستثير مشاعري، كلماتها كم تستثير مشاعري، ولكم يطيب الوقت في نجواها. يا وردة في البيت ما أحلاها أحلاها، جادت علي بعطرها وشذاها شذاها. وهي البراءة إن نظرت لوجهها، وتثير فيض عواطفي عيناها. وهي البراءة عيناها. هم هكذا الأطفال نعمة خالق بمحبة لعباده أهداها. هم هكذا الأطفال نعمة خالق، هم هكذا الأطفال نعمة خالق بمحبة